ويسارع إلى مكارم الأخلاق. الله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم حافظ الإسلام على بناء الولد وحسن تربيته وإصلاحه بما أودع في قلب الأبوين من حب متأصل للأولاد، وهو حب قائم على المشاعر الرقيقة والعواطف الأبوية الحانية لحماية الولد من التشرد والضياع والضلال والفساد، وتنشئته على التقوى والإيمان، ورعايته بالفضائل والأخلاق. والله يقول لرسوله الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذلك جعل الله الأولاد زينة ونعمة يتطلع إليها كل إنسان في حياته، فبالأولاد تطيب الحياة وتصفو الدنيا ويسعد القلب وتسر النفس، وعليهم تتعلق الآمال، وببركة الأولاد تستجلب الأرزاق ويضاعف الأجر وتتنزل الرحمات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والأولاد منحة من الله وهدية يجب أن يحافظ عليها الإنسان، وأن يقوم أولاده على الخير والفلاح والصلاح. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. وقال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعينوا أولادكم على الخير وأحسنوا أدبهم. ويقول: إن أولادكم هدية من الله إليكم، فأحسنوا إليهم وأكرموهم. ويقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وذلك بحسن تربيته لولده. والأولاد هم قرة العين التي ذكرها الله على لسان عباده المقربين، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويكون الولد قرة عين لوالديه إذا عاش سعيدا في حياته، نافعا في دنياه، صحيحا في بدنه، سليما في فكره، قويا في عقله، ناضجا في رأيه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة كان قرة عين لوالديه، لأنه وصل إلى السلوك الطيب الذي يصل به إلى التقوى والصلاح والخير والفلاح. ولذلك جاء في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وتمنى من الله أن يحافظ على أولاده وأن يحفظهم من كل شر يبعدهم عن طاعة الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعا الله أن يرزقه الذرية الصالحة التي تنشأ على طاعة الله وعبادته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وطلب سيدنا زكريا من ربه أن يرزقه على الكبر بولد صالح وبذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ومدح الله سيدنا سليمان الذي أنعم الله به على سيدنا داود، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. يقول الله أيضا عن سيدنا يوسف عليه السلام، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال عن سيدنا موسى، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وسجل القرآن الكريم لنا الوصايا النافعة لسيدنا لقمان الحكيم لابنه، ونادى سيدنا نوح على ابنه بدافع الرحمة والشفقة والعطف والحنان، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وجاءت البشرى من الملائكة للسيدة مريم بسيدنا عيسى عليه السلام بأوصافه الكريمة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. وحافظ الله على بنيان الولد وحسن تربيته، فنهى عن قتل الولد خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزني بزوجة جارك. وأمر الله الوالدين بالإنفاق على الأولاد من طعام وكسوة وشراب وعلاج ونفقة وتعليم وتهذيب وتثقيف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، لأن الولد إذا لم ينشأ صالحا في حياته كان شرا ووبالا وفتنة على أبويه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وجعل الله للأولاد ميراثا في مال أبيهم بعد الموت، فشرع الله الميراث وحدد الأنصبة وبين الحقوق. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وأمر الله الوالدين برحمة الأولاد والرفق بهم وحسن تربيتهم وأخذهم بتعاليم الإسلام وتنشئتهم على التقوى والعمل الصالح والعدل بين الأولاد، لا فرق بين الولد والبنت في المعاملة والرعاية والعطف والحنان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما في المعاملة. وقد قال لرجل جاءه يسأله أن يميز أحد أولاده عن الآخرين، قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. وجعل الله كراهية البنات جاهلية بغيضة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عال ثلاث بنات فأدبهن وأحسن صحبتهن ورحمهن كن له حجابا من النار. ويقول: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال رجل: وإن كانت واحدة يا رسول الله؟ قال: وإن كانت واحدة. ولذلك من الآثار الطيبة في رحمة الأولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع الأقرع بن حابس التميمي، وكان سيدا في قومه، فجاء الإمام الحسن وكان صغيرا، فاستقبله رسول الله ببشاشة وجه وحنو وعطف، ثم قبل رأسه وأجلسه على رجله، فقال له الأقرع بن حابس التميمي: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ قال له: وماذا تفعل أنت؟ قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا. قال له: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وكان رسول الله يصلي ذات يوم فأطال السجود حتى ظن الصحابة أنه قبض إلى الله، ولما سئل عن ذلك قال: إن ابني الحسين ارتحلني على ظهري يلعب، فخشيت أن أرفع رأسي فأقطع عليه لعبته، وبكى يوم مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان يقول عليه السلام: إني لأقف في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، أي أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ويقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، حتى الذي يموت له ولد في حياته الله يعطيه على الصبر الجزاء الكبير والأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: هل قبضتم روح عبد ولدي فلان؟ هل أخذتم ثمرة فؤاده؟ يقولون له: نعم. يقول: فماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجعك، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله يقول: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في ماله أو بدنه أو ولده أو أهله ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أن أنشر له ديوانا وأدخلته الجنة بغير حساب. والولد الصالح خير وبركة لأبيه في حياته وبعد مماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل جاء أبو يسأله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال له: نعم، الدعاء لهما والاستغفار وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ويقول: إن العبد لترفع له الدرجة عند الله بعد موته وهو في قبره، فيقول: يا رب أنى لي هذا وقد فارقت الدنيا؟ فيقول: هذا باستغفار ولدك لك من بعده. إن من أبر البر استغفار الولد لأبيه أو أمه بعد موتهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تضلان وإن تبلوس وإن ديان لا يموت، أعمل ما شئت كما تدين تدان. وعن أيضا أنه قال: كل بني آدم خطأ مغفر خطأ توابون، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم لي ولكم. وأعمارنا وأولادنا وأهالينا يا ذا الجلال والإكرام.